قال المصنف حفظه الله تعالى في بيان أعمال يوم العيد، قال: ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة فيلقى على الصفا ويكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم ينزل من الصفا متجيا من المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول، فينزل من المروة متجها إلى الصفا، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأها من الصفا ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية. ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية. وشروط صحة السعي: النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه. انتهينا من التعليق على كلام الشيخ حفظه الله تعالى في الطواف، ثم شرع في السعي والسعي بين الصفا والمروة. فبعد أن يفرغ المسلم من طواف الإفاضة أو من طواف العمرة إن كان معتمرا، يبدأ السعي فيرقى على الصفا فيقول، أو يقف عنده إذا صعب عليه الرقي مستقبلا القبلة قائلا: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وحده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا. ثم ينزل إلى المروة، فإذا انصبت قدماه في الوادي أي جاء بين العالمين أسرع، وهو الرمل، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، حتى وهذا خاص بالرجال دون النساء، أما النساء فليس عليهن رمل لا في الطواف ولا بين العالمين في المسعى. ويمشي حتى يصل إلى المروة، ثم يصعدها ويستقبل القبلة ويقول مثل ما قال على الصفا، يكبر الله ثلاثا ويدعو بما بينا، ثم ينزل منها متوجها إلى الصفا، وهذه هي بداية الشوط الثاني، وهكذا في سائر الأشواط. ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر الشوط الأول، وعودته من المروة إلى الصفا يعتبر الشوط الثاني، يعني ذهابه سعية ورجعته سعية، وليس كما قال البعض من أنه بعد أن يذهب ويعود يعد شوطا واحدا، هذا تشدد لا طائل تحته. ولذلك يقول ابن القيم رحم الله أبا محمد، يعني ابن حزم رحمه الله، لو أنه حج لعدل عن رأيه في جعل السعي 14 شوطا. يرحم الله أبا محمد، فلو أنه حج لعدل عن رأيه. يبدو أنه ما تمكن من الحج، والزحام موجود من قديم، وبخاصة أن الأول ما كان هناك ذلك الرخام وذلك التنظيم الموجود الآن، والفاصل بين الذاهب والغادي، كل هذه تسهيلات من فضل الله عز وجل، ثم فضل حكومتنا الرشيدة وفقها الله لكل خير. فلا تنسوا إخوانكم في هذا البلد ولاة وشعبا من دعائكم، وهذا من فضل الله عز وجل، نحن لا نقول هذا افتخارا، ولكن نقول إنه من فضل الله تبارك وتعالى، وهو المستحق للشكر والحمد وحده سبحانه وتعالى، لكن المطلوب هو الدعاء. فأقصد أن يعني تشدد بعض الفقهاء ومنهم ابن حزم رحمه الله تعالى في أن كل من الذهاب والرجعة سعية واحدة لا ليس بصحيح، والذي يظهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهاب سعي والرجعة شوط والرجعة شوط ثان. يسرع في موضع الإسراع بين العلمين ويمشي في موضع المشي، ويدعو بما يفتح الله عليه من الذكر والدعاء، من التهليل والتحميد والتكبير والدعاء، تلجأ إلى الله وتسأله ما شئت من خير الدنيا والآخرة، وهذا في السعي والطواف، إذ ليس هناك دعاء مخصوص لا بد أن تقوله في السعي والطواف، اللهم إلا ما سمعنا أنه يقال على الصفا وعلى المروة، وما يقال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما عدا ذلك فلا يجوز التقيد بدعاء مخصوص، بحيث تعتقد أو يعتقد أحد إنه يخص كل شوط بعينه. فتنبهوا لهذا إخواني، وتقيدوا بالسنة، فوادعوا بما يفتح الله عليك به من خير الدنيا والآخرة، فذلك خير لك. والله يسن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله دعا ثلاثة، وليس خاصا في هذا المقام بل في أي مكان، كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله دعا ثلاثا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، تسن قراءتها، لأن الشيخ أظنه ما ذكرها هنا، تسن قراءتها عند بداية الصفا وعند بداية المروة، تقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويصلي الصلوات في وقتها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها، ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه الجماعة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فالرمي في يوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال خذوا عني مناسككم. فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة قال: ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فبات بها فلما أصبح انتظر زوال الشمس فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة الله أكبر ثم يتقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ثم أتى الجمرة الوسطى فرماها كذلك ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها يعني جمرة العقبة فقيل لضيق المكان بالجبل وقيل وهو أصح إن دعاه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها فلما رمى الجمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها انتهى. يصف الشيخ حفظه الله بناء على توجيهات السنة الأفعال التي تفعل أيام التشريق، وأيام التشريق هي التي قال الله تبارك وتعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، أي بات بمنى ثلاثة ليال ورمى ثلاثة أيام غير يوم النحر الذي ترمى فيه جمرة العقبة. وقد فرغنا من ذلك، فالمقصود يا عبد الله أنك بعد أن تفرغ من السعي تعود إلى منى. ولعلي أستدرك موضوعا ذكره الشيخ قبل قليل وهو أن من شروط السعي تقدم الطواف، وهذا بشكل عام وبخاصة طواف العمرة وسعي العمرة، فإنه لا يقدم على طواف القدوم أو طواف العمرة. وأما يوم النحر فقد ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، فقال: افعل ولا حرج. فقال: افعل ولا حرج. فالصحيح أن السعي الذي بعد طواف الإفاضة إن اقتضى الأمر تقديمه، ومثال ذلك أن يأتي زحام في الطواف ويرى السعي خفيفا فيبادر بالبدء به ثم يطوف بعد ذلك، أو كان معه عاجز يريد أن يسعى به على عربة يعني يدفعه أو يحمله، والذي بقي عليه مثلا هو السعي، فعندها يسعى معه ولو قدمه على طواف الإفاضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. والأفضل كما قلنا هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. تبيت ثلاث ليالي تصلي الصلوات الخمس في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية حتى أهل مكة يقصرون ما داموا في منى. ثم وتبيت ليلتين وجوبا والثالثة استحبابا وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترمي في هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال ويمتد الرمي. الرسول صلى الله عليه وسلم بين البداية ولم يبين النهاية، ولكن اجتهد أهل العلم فقالوا الأولى ألا يتأخر عن فجر اليوم الثاني لأنه يعتبر بداية يوم جديد، فيبدأ الرمي من زوال الشمس أي حوالي الساعة 12:30 ظهرا إلى قبيل الفجر من اليوم التالي. فلذلك رخص العلماء بجواز الرمي بعد الغروب استئناسا واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل رميت بعدما أمسيت، فقال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وبخاصة للنساء. ولا يجوز لغير العاجز أو العاجزة التوكيل، فإن التوكيل أمر تساهل فيه الناس وصاروا يوكلون بدون أسباب. ومعلوم أن الذي يصح التوكيل عنه إنما هو العاجز والمريض، الصبي نصا والعاجز والمريض قياسا على النص أو إلحاقا بما دل عليه النص. فلا يجوز أن توكل المرأة القادرة ولا الرجل القادر على رمي الجمرات. يبدأ بالجمرة الأولى التي يسمونها الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات يوقع الحصى في الحوض، هذا هو المهم، ولا يلزم إصابة الشاخص، مكبرا مع كل حصاة كما نبهنا في رمي جمرة العقبة. ثم يتنحى عن الجمرة قليلا ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، كان صلى الله عليه وسلم يدعو بمقدار ما تقرأ سورة البقرة. ثم يتوجه للجمرة الوسطى فيرميها كذلك ويتنحى عنها ويستقبل القبلة ويدعو، ثم جمرة العقبة ويرميها ولا يقف عندها، ويفعل في اليوم 12 مثل ما فعل في اليوم الذي قبله، وإن كان متأخرا فعل في اليوم 13 كذلك. وهنا أنبه على أمور. الأمر الأول أنه كما قلنا بالأمس أن الحصى يجوز أن يؤخذ من أي مكان ولا يشترط مزدلفة ولا يشترط غسله، بل ولا يسن غسله. الأمر الثاني هو أن كثيرا من الناس يتساهلون في المناسك، يتساهل في المناسك ويأتي ليترفه ويتنزه، فيستأجر في داخل مكة، فإذا في بدل من أن يبيت في منى، فإذا ما بقي من الليل ساعتان أو ثلاث جاء يطأ على رؤوس الناس يدفع هذا ويزحم هذا ويصدم سيارة هذا فيؤذي الناس. يا أخي ليس المقصود مجرد المبيت، المقصود أن تلزم منى هذه الأيام كلها، ليلتين يومين وليلتين وجوبا واليوم الثالث مع ليلته استحبابا، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن تأتي لتبيت لساعتين في منى، أنا لا أعتبر هذا مبيتا، إنما يلزم منى 24 ساعة ولا تخرج إلا لضرورة كمرض ومستشفى ونحو ذلك، فلا بد من أن نتقيد بالمناسك كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الأمر أن هؤلاء الذين يتهربون من بعض المناسك تجدهم في الزيارات في الأماكن التي لا تشرع زيارتها يتهافتون عليها تهافت الفراش على النار، أليس كذلك؟ والله يسألون عن أماكن نحن أهل المدينة لا نعرفها، فإذا وصل هناك للحج أخذ يبحث عن ماذا؟ عن الرخص. سبحان الله، يعني في الواجب تبحث عن الرخص، وفي المستحب تخرج عنه إلى المبتدع، تخرج عنه إلى المبتدع، يسأل عن بير عثمان، يسأل عن الغار الذي يزعمون أنه في أحد، يسأل عن تراب الشفا، يسأل عن مبرك الناقة، يسأل عن بئر الخاتم، يسأل عن هو يسميها بئر حاء، وهي اسمها بئر حاء، وهي حديقة أبي طلحة، اسمها إيش؟ بئر حاء وليست بئر حاء كما يزعم المخرفون الذين يسمونها بئر حاء، ما في بئر في عدرس اسمها بئر حاء، هناك حديقة أبي طلحة التي أوقفها في سبيل الله اسمها إيش؟ بئر حاء، بئر حاء، وليست عندنا شيء في المدينة اسمه بئر حاء ولا نعرفها البتة، بل هذه خرافات ينتحلها الناس، ينتحلها الناس. بالأمس طرح سؤال عجيب وغريب في مسجد فيما يسمى بمسجد القبلتين، ولعلمكم لا أصل لهذه التسمية، ونسأل الله أن تلغى قريبا إن شاء الله، لأنه في هذا العام ولله الحمد والمنة فتح باب من الجهة الشمالية فألغيت بدعة كانت موجودة في المسجد، وهي كلام يذكر بأن القبلة قد تغيرت من هنا إلى هنا وعلامة، وهو لا أصل له، وإنما وجد في العصور المتأخرة العصر العثماني، ويسر الله فتح هذا الباب فأزيلت تلك البدعة. جاء أحد الحجاج هداه الله ووفقنا الله وإياه إلى الصواب، اسمع سؤاله، يقول: ما هذه اليد اليهودية التي امتدت إلى معلم من معالم الإسلام المعروفة من عهد الرسول لتزيلها ونحن نجدها في كل سنة هنا؟ أرأيتم الجهل المركب؟ أولا مسكين تجنى على إخوانه ووصفهم بأنهم يهود، فالذي أزال هذه البدعة هم المسلمون وليس اليهود، وليس اليهود لليهود موطئ قدم ولله الحمد هنا. وثانيا يقول المسكين إنه معلم من معالم الدين، وهو معلم من معالم البدعة، أليس كذلك؟ والله إنه لمعلم من معالم البدعة، والمفروض أن يدعو للمسؤولين الذين أزالوا هذه البدعة لأنهم خلصوه من بدعة، كان المفترض أن يدعو لهم، فجزاهم الله خيرا على هذا الصنيع حيث أزالوا هذه البدعة، وكان المفترض أن تدعو لهم يا أخي بدلا من أن تذكر الموضوع مشوها بهذا الشكل. وثالثا، من قال لك أن لهذا العمل أصل البتة؟ هذا فعله المخرفون وأكلت أموال الناس بالباطل قبل مئات السنين، وإلا في المسجد أصله اسمه مسجد بني سلمة، ونسأل الله أن يغير لهذه التسمية إن شاء الله. فيكون تنبهوا لهذا، ولا تأخذكم العاطفة وتقليد بعض الآباء والأجداد في هذه الخرافات. أقبلوا على الله وخذوا مناسككم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رميت في اليوم 12 أنت بالخيار، إن أردت أن تتعجل ذهبت وطفت طواف الوداع وبذلك تم حجك، وإن أردت أن تؤجل لليوم 13 فهو أفضل، وترمي فيه كما رميت في اليوم الذي قبله وتحج وتطوف بعد ذلك بماذا؟ طواف الوداع. نعم. قال: ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلتقي منا قرب مسجد الخير، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزي. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاثة في اليوم 12 إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم 13، وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم 13، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. هنا يبين أهمية وجوب ترتيب رمي الجمرات، حيث نبدأ بالتي تلي مسجد الخير فنرميها بسبع على ما وصفنا، ثم نستقبل القبلة، ثم التي تليها فنرميها بسبع، ثم نستقبل القبلة وندعو، ثم نرمي جمرة العقبة. فلو أنه أخطأ فوصل إلى الجمرة الكبرى فرمى ورجع لزمه أن يعود من جديد فيبدأ بماذا؟ بالكبرى. هو نظير مثل الصلوات، لا يجوز أن تقدم صلاة على صلاة. فكذلك هنا لا بد أن تبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير، ثم بعد ذلك ماذا؟ الوسطى، ثم جمرة العقبة. و يعني ينبغي للمسلم أن يجتهد في اتباع السنة في ذلك، ولا يتساهل في عدم تطبيقها، ويكفيه أن يسقط الحجر في الحوض ولا يلزمه إصابة الشاخص، لأن هذا الشاخص جعل علامة فقط، وإلا في المقصود المكان نفسه. فلذلك وجب الترتيب، وجب الترتيب. ثم إذا رمى في اليوم 12 هو مخير، إن أراد أن يتعجل فله ذلك، إن أراد أن يتأخر فهو أفضل له، ويرمي كما رمى في اليوم الذي قبله. قال: والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل. هنا الشيخ حفظه الله قال: ذكر الذين يرمى عنهم، وذكر الصبي وهذا منصوص، والمريض والعاجز والمرأة الحامل التي لا تستطيع المشي، وكأنه ذكر أيضا النساء التي يخشى عليهن من الزحام، وهذا فيه تفصيل. فلو فرض وجود وقت ليس فيه زحام وهو كذلك، فإنه لا يجوز لها أن توكر، ولو ما ترمي إلا في الليل نصف الليل أو العشاء، ولا يلزمها أن ترمي بعد الزوال. فلا بد من التقيد بالسنة يا إخواني، ومراعاتها والاجتهاد في تطبيقها. فيجب على المرأة القادرة أن ترمي، ولا يجوز لها أن تنيب أحدا ليرمي عنها إلا عند الضرورة القصوى، كما لو كانت مقعدة أو عاجزة عن المشي إلى أن تصل الجمرة، أو لم توجد مواصلات توصلها أو نحو ذلك، وشق عليها ذلك جدا، فلا بأس أن توكل فلا بأس أن توكل عن العاجزة أو المريضة أو من في حكمها. أما إذا كان مجرد الخوف، إذا كان المقصود مجرد الخوف من الزحام، فهو محلول الآن ولله الحمد، لأن الرمي يجوز من الزوال إلى طلوع الفجر اليوم الثاني. نعم. قال: والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصاب الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. هنا يبين الشيخ بعض أحكام المرأة. المرأة لو جاءها الحيض قبل أن تحرم ماذا تفعل؟ لو جاءها الحيض قبل أن تحرم فإنها تحرم ولو كانت حائضة، وإحرامها صحيح، وتلبي بما شاءت من حج أو عمرة، ثم تكرم التلبية. فإذا وصلت مكة إن كانت متمتعة وطهرت قبل يوم التروية فإنها تغتسل وتذهب وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها قدر أنملة، ثم تتحلل، ويحل لها كل شيء كان محرما عليها بالإحرام. وإن كانت قارنة فإنه يسقط عنها طواف القدوم، يعني إذا استمر معها إلى أن قرب يوم عرفة، يعني أن الناس سيصعدون إلى عرفة، ففي هذه الحال إن كانت متمتعة أدخلت الحجة على العمرة وصارت قارنة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت بشرف. ثم طيب كانت طاهر فحاضت، إن حاضت قبل يعني أن تحرم بالحج في اليوم الثامن أدخلت الحج على العمرة، وإن كان ذلك يعني لم يأتها إلا بعد طواف الإفاضة فإنها ترحل مع الناس ويسقط عنها طواف الوداع، وحجها صحيح ولا شيء فيه إذا أدته على الوجه الأكمل. قال: فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط، إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر، ليكون آخر عهده بالبيت إلا المرأة الحائض، فإنها لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. وفي رواية عنه قال: كان الناس ينطلقون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف في البيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحادثتنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. فلتنفر إذن. هنا يبين أيضا بعض مسائل الطواف وأحكام النساء المتعلقة بذلك. المرأة إن حاضت قبل طواف الإفاضة لزمها أن تنتظر حتى تطهر، ولا يجوز لها السفر حتى تؤدي الطواف، لأنه ركن الحج، لأنه ركن الحج. أما إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها سوى طواف الوداع فإنه يسقط عنها، فإنه يسقط عنها، يعني إن طافت طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع بالنسبة للحائض، حتى ولو سافرت بعد أن تطوف طواف الوداع. ولذلك لما حاضت صفية رضي الله عنها وأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عقراء حلقاء، وهو دعاء غير مقصود، أو حابستنا هي؟ فلما أخبر أنها قد أفاضت أمر بالرحيل. باب في أحكام العزي والأضحية.